إذا نسي صلاة في الحضر وذكرها وهو مسافر فإنه يجب عليه أن يصليها أربعة، وذلك لأنها وجبت عليه كذلك فيجب أن يؤديها كما وجبت. وإذا نسي صلاة في السفر وذكرها في الحضر فإنه يصليها ركعتين فقط لأنها وجبت عليه ركعتين، فصار المشروع في حقه أن يصليها كما وجبت. وقد ذكر أهل العلم قاعدة في هذه المسألة وهي قولهم: القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء يعني يشابهه ويماثله. ويدل لذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ووجه الدلالة قوله فليصلها أي هذه الصلاة بعينها ووصفها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.